سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لك إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقتل كل الملاعين والسحر وبطل وانسد كل أبحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وأفرج كل أجهزته بالإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهما ودمر وانزل مقراته من آلاء. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقتل كل الملائكة والسحر وابطل وانسب كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وافرج كل أجهزتهم الإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهما ودمر وانسف الآلاء مقراتهما. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقتل كل الملاعين والسحر وابطل وأنسف كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وأخرج كل أجهزتهم الإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهما ودمر وانسف مقراته بلادا. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقتل كل الملاعين والسحرة وابطل وانسف الآن كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وافرج كل أجهزتهم الإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهما ودمر الآلاء وانزل مقراتهم يا قدوس. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقتل كل الملاعين والسحرة وابطل وانسب كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وافرش كل أجهزتهم بإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهم يا الله القدوس ودمر وانسف الآن مقراتهم يا الله القدوس العظيم. سبحان سبوح السماوات والأرض سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم. حرق وقدر الآن كل الملاعين والسحر وبطل وأسف كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وأخرج كل أجهزتهم الإبليسية وحرر القرباء والأنفس الموحدة منهم يا الله القدوس العظيم ودبر وانسف وانزل الخراب والدمار الآن على مقراتهم يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم حرر وقتل كل الملاعين والسحر يا الله القدوس العظيم وأبطل وانسب كل أسحارهم الآن يا الله القدوس العظيم وفك كل عقدهم وحبالهم يا الله القدوس العظيم وافرج كل أجهزتهم الإبليسية يا الله القدوس العظيم وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهم الآن يا الله القدوس العظيم ودمر وانسف مقراتهم وأنزل عليهم الخراب والنار والدمار الآن يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم حرق وقتل كل الملاعين السحر يا الله القدوس العظيم أبطل وأنسب كل أسحارهم الآن يا الله القدوس العظيم فك كل عقدهم وحبالهم الآن يا الله القدوس العظيم دمر وانسف وأنزل الخراب والدمار والنار على مقراتهم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم أناديك يا الله القدوس العظيم أنادي ربي الله القدوس العظيم أناديك يا الله القدوس العظيم حرق وقتل كل الملاعين والسحر المسلطين على عبدك هذه وعبدك هذا وأبطل وانسب كل أسحارهم يا الله القدوس العظيم فك كل عقدهم وحبالهم يا الله القدوس العظيم وأخرج كل أجهزتهم الإبليسية وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهم ودمر وانسف مقراتهم وأنزل عليهم الآن الشهب الحارقة القاتلة المدمرة يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم سبحان سبوح السماوات والأرض سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم حرق وقتل كل البلايين السحرة يا الله القدوس العظيم أبطل وأذهب كل أصحابهم وفك كل عقدهم وحبالهم يا الله القدوس العظيم أخرج أجهزتي من الإبليسية بهذا الجسم المثبت على القرينة أو القريبة يا الله القدوس العظيم حرر القرناء والأنفس الموحدة منهما يا الله القدوس العظيم دمر وأنزف مقراتهم وأنزل عليهم الخراب والدمار والشهب الحارقة القاتلة المسومة المدمرة الآن يا الله القدوس العظيم ربنا الله القدوس العظيم ربنا الله القدوس العظيم ربنا الله القدوس العظيم ربنا الله القدوس العظيم أناديك يا الله القدوس العظيم أناديك يا الله القدوس العظيم أناديك يا الله القدوس العظيم أن تحرق وتقتل كل الملاعين والسحر المسلطين على أبدك هذه وعلى عبدك هذا وأبطل وأذهب كل أسحارهم وفك كل عقدهم وحبالهم وأخرج كل أجهزة دابسة وحرر القرناء والأنفس الموحدة منهم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم يا الله القدوس العظيم دمر وانزف مقرات هؤلاء الملاعين وانزل عليهم الخراب والدمار والشهب الحارقة القاتلة المدمرة المسومة يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله القدوس العظيم سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك